ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء من كل أسبوع، موعدنا بفضل الله وكرمه وجوده مع التفسير. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. اللهم زدنا علما يا رب العالمين، وارزقنا علما نافعا وفقها في الدين يا حي يا قيوم. وصلنا في تفسير سورة النساء إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذه الآية العظيمة، الله جل جلاله يذكر عباده المؤمنين أن يأخذوا حذرهم من أعدائه. وهذه الآية كما قال بعض أهل التفسير، العلامة السعدي رحمة الله عليه في تفسيره، وما أجمل ما قال، قال: هذه عامة في أخذ الحذر، الحذر ينبغي على المؤمنين أن يأخذوا الحذر من أعدائه، وذلك يشمل التدريب على جميع أسلحة القتال كالطائرات والدبابات والصواريخ، رمي الصواريخ وغير ذلك، وكذلك أخذ الحذر من أن يكون المسلمون على أوبة الاستعداد، وكذلك يكون على علم بقوة أعدائهم ويأخذوا العدة لأعدائهم، سواء في ذلك العدة البدنية، عفوا، العدة العددية، وكذلك العدة المادية أو المعنوية، يعني يستعد لهم بكل ما أوتوا. لا يكون المسلمون كما هو حالنا الآن، نائمون في العسل نوم كما يقولون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالواجب على المسلمين أن يأخذوا حذرهم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم من أعدائكم، انتبهوا وكونوا على علم بما يكيدون لكم، وكونوا على استعداد لهم. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وربنا تعالى يخبرنا أن النفر أي الجهاد يكون على حسب مصلحة المسلمين. انفروا ثبات أي سرايا، سرية بعد سرية، مجموعة بعد مجموعة، طائفة بعد طائفة. أو انفروا جميعا إذا طلب منكم ولي الأمر ذلك، الأمير المسلم، الحاكم المسلم، إذا أمر المسلمين بالجهاد في سبيل الله. يا رب، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم، ولا تتمنوا لقاء العدو كما قال رسول الله: وإذا لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتمون فاصبروا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن. وإن المرء ليسأل الله الثبات على دينه. ولا يغرك نفسك، ولا يغرك شيء من إيمانك، ولا تغرك قوتك، فتقول: لو أنه كتب علينا القتال نقاتل ونجاهد ونرغم الكافرين ونفعل. ما يدريك لعل الإنسان إذا كتب عليه الجهاد يفر والعياذ بالله. وإنك لتعجب مما رواه الإمام النسائي بسند صحيح، أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال في جماعة مع مجموعة من الصحابة، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ورسول الله كان في مكة مأمور بكف الأيدي لا يقاتل، يعني كفوا أيديكم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الآيات الكريمات، وستأتي معنا بعد ذلك، ذكر أهل العلم بتفسيرها أن عبد الرحمن بن عوف وجماعة من الصحابة أتوا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، كنا قبل الإسلام أعزة، يعني ما كان أحد يجرؤ أن يمسنا بسوء، فلما أسلمنا صرنا أذلة، يعني إذن لنا أن نقاتل. فقال إني أمرت بكف يدي، إني لم أمر بقتال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما كتب عليهم القتال كما قال الله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى في هذا الحديث راوي أخشى أن يكون من زياداته ذكر عبد الرحمن بن عوف، والله أعلم. المقصود أيها الأحبة الكرام أنك لا تتمنى غير الحال التي قدرها الله لك، ولكن تنصر دينك في كل موطن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم لمن ليبطئن. بعض أهل العلم من أهل التفسير حمل الآية على المنافقين، قال هذا حال المنافقين، يثبت المسلمين عن الجهاد ويبطئ هو عن القتال ويبطئ غيره، كحال عبد الله ابن أبي ابن سلول لعنة الله عليه، كان يبطئ عن القتال وعن الجهاد ويبطئ غيره أيضا، يعني يخذل المسلمين وهو كذلك لا يخرج. ولكن بعض أهل التفسير قالوا وإن منكم، والخطاب لأهل الإيمان، يعني وإن من أهل الإيمان لمن ليبطئن في الجهاد، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولكن ختام الآية والله أعلم يؤيد أنها في شأن المنافقين، فإن هذا المنافق هذا شأنه، هذه حاله، إذا أصاب المسلمين مصيبة قال الحمد لله إن أنا ما كنتش معاه، قال كما قال ربنا تعالى فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي، ربنا بيحبني وربنا أنعم علي، إذ لم أكن معهم شهيدا أي إذ لم أكن شاهدا معهم الحرب فأقتل كما قتل الناس. ولئن أصابكم فضل من الله أي أصابتكم غريمة، ومعنى كلمة مصيبة في الآية الأولى المصيبة القتل أو الأسر أو الجراحات أو المحن أو غير ذلك من البلايا التي يقدرها الله تعالى في حرب المسلمين مع الكافرين. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي، قال أهل العلم وهذا من تمام جهل المنافق أنه يرى أن تخلفه عن الجهاد في سبيل الله نعمة، وأنه لم يصاب بأذى في سبيل الله منا جليل من الله، وما يعلم أن هذا عين الخذلان من رب العالمين، لفوات الأجر العظيم عنه فات الأجر العظيم أجر القتال في سبيل الله، وكذلك إذا قدر جراحات أو غير ذلك فصبر عليها كان له الأجر العظيم ففات كل ذلك. ولكن هذا من تمام جهله أنه يظن أن تخلفه عن الجهاد في سبيل الله نعمة ومنة من الله تفضل الله بها عليه. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله، والفضل هو المقصود به الغنيمة والنصر والظفر، وأن يرجع المسلمون منصورون قد غنموا من أعدائهم ما شاء الله أن يغنموا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما، يتحسر ويتندم يا ليتني كنت معه يا ليتني كنت مؤيدا معه ومؤيدا له فأفوز فوز عظيم. وهذا أيضا من تمام جهل المنافق أنه يرى أن الغنيمة الأموال في الحياة الدنيا فوز عظيم، ولا يدري أن الفوز العظيم الحقيقي هو الفوز بالرضوان من الله والفوز بالجنان. فلذلك بعدها مباشرة قال ربنا تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هذه الآية الجليلة جماهير أهل التفسير حملوها على ظاهرها فليقاتل في سبيل الله، أي المخلصون الذين يريدون إعلاء كلمة الله فيبيعون الدنيا ويشترون مكانها الآخرة، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يبيعون دنياهم ويشترون بها أخرى، فهؤلاء يقاتلون في سبيل الله. وأما الحافظ بن كثير فقال قولا رحمة الله عليه، قال فليقاتل في سبيل الله، يعني هؤلاء الكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يشترون الدنيا بالآخرة، يعني يبيعون الدنيا ويشترون مكانها الآخرة. ولكن والله أعلم القول الأول أصح، أن هذه الآية فيها ثناء على الذي يقاتل في سبيل الله، هذا الذي باع دنياه باع ماله وباع نفسه لله جل جلاله ويريد بذلك الدار الآخرة. ولذلك يا إخواني قول الحبيب صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل فمن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ورب العزة في هذه الآية يقول ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومع ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم إن الغنيمة إذا غنموا فقد عفوا إن السرية إذا غنموا فقد تعجلوا ثلثي أجره، تعجلوا تلكين الأجر في الدنيا، وإنهم إذا جاهدوا ولم يغنموا وأصيبوا فقد ادخر لهم أجرهم كاملا. يعني أن المجاهد إذا جاهد وغنم يكون له ثلث الأجر في الآخرة، وعجل الله له ثلثي تلكين الأجر، ثلثي الأجر. وهنا لا بد لنا أن نسأل سؤالا، لماذا شرع الجهاد في سبيل الله؟ يجب أولا أن نعرف أيها الأحبة الكرام أن المسلم معبد لربه عز وجل، المسلم طوعا لشرع الله تبارك وتعالى، المسلم الحق يريد أن يعبد الله كما أمره ربه جل جلاله وتباركت أسماؤه. فرسولنا محمد لما سئل عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا، مش قاتل لتكون الجماعة الفلانية العليا أو الطائفة الفلانية العليا أو القبيلة الفلانية العليا، بل قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال صلوات ربي وسلامه عليه من قاتل فواق ناقة وجبت له الجنة. عارف فواق الناقة يعني مقدار حلب الناقة، المدة التي تحلب فيها الناقة فقط، هذه الخمس دقائق العشر دقائق. لو أن الإنسان جاهد من الله عليه وجاهد في سبيل الله لله خالصا يريدها لربه عز وجل، هذه مقدار هذه المدة، فإن الله يجب له الجنة. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه من النار، الله هنيئا له. وهذا لا شك أنه فضل محض من الله، يختار من شاء لهذه النعمة الجليلة ولهذه المزية العظيمة ولهذه الدرجة العالية. لذلك يا إخواني شرع الجهاد لمقاصد سامية، أولا تعبيد العباد كلهم لله رب العالمين. كيف؟ قال الله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إيش معناها؟ قاتلوهم أي قاتلوا أعداء الإسلام وقاتلوا المشركين وقاتلوا اليهود وقاتلوا النصارى حتى لا تكون فتنة، فتنة يعني الشرك، حتى لا يكون شرك، يعني حتى يعبد الناس ربه، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الأرض كلها كل الناس يعبدون ربه. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه عمر أرسل جيشا لكسرى، فخرج عامل كسرى فقال يخاطب جيش المسلمين الأعزاء الكرام، اسمعوا وتدبروا وانتبهوا لهذا الكلام العظيم، قال يخرج إلي رجل منكم، فخرج إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأسأل الله الواحد الأحد في الجلال والإكرام أن يحشرنا جميعا يا رب معه رغم عجزنا وضعفنا وتقصيرنا والله. فخرج المغيرة بن شعبة فقال له أريد أن أسألك، قال سل ما بدلك، قال من أنتم، أنتم إيه، قال نحن قوم من العرب كنا في شر شديد وجهد شديد، كنا نأكل الجلد ونلبس الوبر وكنا في ضيق شديد، فبعث الله فينا نبيا نعرف أباه وأمه ونعرف نسبه، فأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له فأطعناه وأمنا به، وأمرنا بقتالكم حتى تكونوا مثلنا حتى تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأخبرنا، اسمع الكلام مثل الدرر، قالوا وقال المغيرة رضي الله عنه وأخبرنا أن من مات منا ذهب إلى نعيم في الجنان لم يرى مثله، وأن من عاش منا ملك رقابه. كلام يعني مش محتاجين فلسفة، كلام يفسر بعضه بعضا، كلام نور على نور، خرج من مشكات النبوة. ولبيه بن عامر قصته معروفة، لما ذهب إلى رستم قال من أنتم، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة رب العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام رضي الله عنه. وعقبة بن نافع رضي الله عنه يا إخواني لما هو جعل يجاهد إلى أن وصل إلى طنجة، ركب فرسه إلى أن وصل إلى الماء وقال يا رب اللهم إنك تعلم لو أني أعلم أن وراء هذا البحر أناس والله لجاهدتهم في سبيلك حتى يكونوا مثلنا. حاجة عظمة. احنا النهاردة بننكسف ونستحي ونتدارك من كلمة الجهاد، صح؟ كلنا، كل المسلم، المسلمين الآن كلمة الجهاد أصبحت مفزة منهم لله، ربنا ينتقم منهم، اللهم انتقم من أعداء دينك ومن أعوانهم من المسلمين الذين شوهوا دين الله وشوهوا ويحاولون أن يغيروا الثوابت، جعلوا كلمة جهاد هي إرهاب، هي إرهاب، وهي في الحقيقة إرهاب لأعداء الإسلام، كما قال ربنا تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلذلك من المقاصد الجليلة للجهاد تعبيد العباد لرب العباد سبحانه جل جلاله وتباركت أسماءه. ولذلك الكفار من اليهود والنصارى يبثون في الناس أن يعيشون والعياذ بالله يعني في وحل الخمر ووحل الزنا وإشباع شهوات أو رغبات النفس، وحتى لا يفكروا في دين، حتى لا يفكروا في دين. فلذلك أيها الأخ الحبيب الجهاد شرع للحفاظ على بلاد المسلمين، شرع الجهاد للحفاظ على بلاد الإسلام وللذود عن هذه البلاد الإسلامية ولرد اعتداء المعتدين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ ربنا يقول أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وللجهاد فقه جليل، الأمر ليس هكذا واحد نفسه تروض الجهاد يطلع أو يعمل يعني يفجر أحد أو يفعل، ما يفعل. لا، الجهاد له ضوابط ويكون تحت راية إسلامية، ويكون لابد له من ضوابط شرعية، وأولا وآخرا يكون لله رب العالمين، لا يكون لهوى ولا لعصبية ولا لغير ذلك. قال ربنا تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أجر مولاك قال عنه عظيما، يعني هذا الأجر لا يمكن لك أن تتخيل ماذا الأجر الذي أعده الله للمجاهدين في سبيل الله. كفى بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. الله أكبر، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا تعالى يقول: ما لكم يا أهل الإيمان لا تقاتلون في سبيل الله، وما لكم لا تقاتلون من أجل استنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وهؤلاء الذين ذكر الله عنهم الذين يقولون، أي أن المستضعفين من الرجال والولدان والنساء يدعون ربهم قائلين: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، والمراد بها مكة في ذلك الزمان، فإنها كانت بلاد كفر وكانوا يظلمون المستضعفين ويعذبونهم أشد العذاب. من هؤلاء المستضعفين الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وغيره. وكان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان إذا صلى صلاة الفجر بعد أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية يدعو قائلا: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، يدعو لهم بأسمائهم، ثم يعمم بعد أن خصص عليه الصلاة وأتم السلام يدعو للمستضعفين أن ينجيهم الله تعالى. وروى الإمام البخاري في صحيحه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أنا وأمي كنا من المستضعفين. سبحان الله، عبد الله بن عباس وأمه يقول كنا من المستضعفين رضي الله تعالى عنه. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وهنا هل يجوز الجهاد في سبيل الله من أجل إنقاذ أسرى المسلمين من أيدي أعدائهم؟ الجواب طبعا، هذا في زمان العز وعندما يكون للمسلمين قوة وعندما يجاهدون في سبيل الله الواجب عليهم أن يجاهدوا أعدائهم ليستخرجوا المستضعفين في سجون المجرمين. وإن أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه في زمانه أرسل وزيره المبارك إلى الروم وقال له: استخرج أثار المسلمين، لا تبقي أسيرا عندك. قال: يا أمير المؤمنين. قال: أعطي مقابل الواحد واحد منهم. قال: إنه من أرأيت إن لم يرضى إلا باثنين. يقول يعني يقول لنا: لا، أنا أديك واحد من المسلمين مقابل 2 من عندنا. قال: أعطيه. قال: يا إنه من أرأيت إن لم يرضى إلا ب3. قال: أعطيه. قال: أرأيت إن لم يرضى إلا 4. قال: اجتهد معه وأعطي ما بذله، والله لمسلم أحب إلي من أهل الأرض جميعا من الكفار. ده عشان برضه تكون عارف ان مثلا هؤلاء اليهود الملعونون لعنة الله عليهم يوم القيامة عندما يأتون يتفاوضون مع اخوانك في حماس ويقولوا مثلا: طبعا طلعوا لنا اسير، اللي اسير عندكم ونطلع لكم مثلا 100، ماشي، وهو الاسير بتاعهم يعني له قيمة عظيمة عندهم. لو ان العكس صحيح ماشي، ما في اشكال، لأن الأمر المقصود يعني الحفاظ على دم المسلم وأن يكون في كرامة، وشرعت الزكاة أيضا من مصارفها وفي سبيل الله فكاك الأسارة، فكاك الأسارة. وقال صلى الله عليه وسلم فك العاني عليه الصلاة والسلام. ولذلك سئل علي رضي الله عنه قال له القائل هل خصكم رسول الله بشيء دون الناس؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فاما يؤتاه عبد من عباد الله. وما في هذه الصحيفة؟ قال وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير. العقل اللي هو الدية، يعني الديات، وفكاك الأسير. ففك الأسرى، قال رسولنا عليه السلام فك العاني وأطعم الجائع صلوات ربي وسلامه عليه. الله تعالى يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا، يعني ما لكم لا تقاتلون وهناك مستضعفين من رجال ونساء وأطفال، ولدان يعني أطفال، يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا يا رب من لدنك وليا، يعني اجعل لنا رجالا يتولون وينصرون واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. يا إخواني الإخلاص عزيز، الإخلاص في العبادة هو أعز ما يكون، ولا يقبل الله تعالى من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، خالص لله وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني احذر أن تأخذك الحمية، بل قبل أن تفعل شيئا انظر هل هذا العمل تعمله لله؟ الحمد لله توكل على الله. لا تعمله لا اقف، لأنه والله لا أحد ينفعك أمام الله رب العالمين. إذا كنت تقدم على أمر من جهاد أو بذل المال أو غير ذلك من هذا العمل لله توكل على الله. أما إذا كان لغير الله توقف، فإنه لا يغني عنك أحد يوم القيامة، نسأل الله الستر والعافية. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. طاغوت يعني الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان، قاتلوهم. هذا كلام رب العالمين سبحانه جل جلاله. ولا شك أن هذه الأوامر أول من يدخل فيها أولياء أمور المسلمين، الحكام والأمراء والملوك المسلمون. هذه الأوامر لهم أن يهيئوا جيوشهم لتكون قوية حتى تردع أعداء الإسلام. طبعا إحنا حالنا يعني لا يخفى على أحد، لا على المتكلم ولا على السامع، أننا يعني نعوذ بالله نمشي خلف أعدائنا حذو القذة بالقذة كما قال رسول الله، بل نتتبع خطاهم ونتلمس رضاهم وننظر إلى أن السعيد الذي يكرم بأن يعني ينظر إليه، وأعوذ بالله هذا خذلان. ويعني لعله يصل بالعبد إلى الكفر بالله إن كان يتمنى رضاهم على حساب ملته، وإن كان يرضيهم على حساب أهل دينه، وإن كان يسعد لسعادتهم ويحزن لانتصار المسلمين والإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك ربنا تعالى يقول فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان ضعيف. وهذا لو أن المسلمين، لو أن أهل الإسلام اتحدوا وقووا ورفعوا راية الإسلام عالية خفاقة، فأعداؤهم كيدهم ضعيف لا شك. ختاما هذه الآية الجليلة ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كما ذكرنا أنها نزلت في بعض الصحابة الكرام في مكة، أمروا بكف الأيدي وعدم القتال، وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله كنا قبل الإسلام أعزة لا أحد يجرؤ أن يمسنا بسوء، فلما أسلمنا صرنا أذلة، إذن لنا أن نقاتلهم. قال إني لم أمر بقتال. وهذا هو رسول الله محمد، ولك فيه أسوة حسنة. في زمان الاستضعاف تكف يدك وتدفع بالتي هي أحسن، فاصفح الصفح الجميل، فاعف عنهم وقل سلام، إلى أن تقوى يقوى المسلمون ويكون لهم قوة ومنع عندها يقاتل أعداءه. وهذه الحكمة. لذلك الله تعالى يعتب على هؤلاء ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني انشغلوا بالعبادات التي فرض الله عليكم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أقرتنا إلى أجل قريب، يعني قال أجل قريب، قال يعني إلى الموت، إلى أجل قريب، إلى أن تنتهي حياتنا، إلى تنتهي الآجال، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لذلك يا إخوان أهل العلم يقولون لا يجوز للعبد أن يتمنى شيئا يكتب عليه، لعله لو فرض عليه هذا الشيء لم يقم به، كما قال الله تعالى ألم تر الذين ألم تر الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يعلي دينه ويعلي عباده ويعلي كلمته على كل الكلام على كل الكلم، ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم أن نكون أعزة في ديننا ودنيانا، وأن يثبتنا على الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك يا ربي والمشركين، وعليك بأعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم انتقم منه يا جبار السماوات والأرض، وافضحه شر فضيحة في الدنيا والآخرة، وكف شره على المسلمين يا حي يا قيوم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.